بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد ابن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. ذكروا أن سبب هذا الكلام أن سعيد بن المسيب كان يأخذ هذه الأحاديث المرسلة عن صهره وهو أبو هريرة، هذا الذي ذكروه حول كلام الشافعي في مراسيل سعيد بن المسيب من حيث أنه قد تتبعها. وعلى كل حال، كلام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالمرسل أنه اشترط له شروطا، ومع هذا فالأمر يعتبر اجتهادي، مسألة اجتهادية مع وجود هذه الشروط. فالشافعي لم يحتج بالمرسل مطلقا، إنما مع ذكر الشروط، والشروط ترجع إلى شروط تتعلق بالمرسل، وهي ثلاثة شروط يجب توفرها، وشروط تتعلق بالحديث المروي وهي أربعة، والواجب توفر واحد منها. الثلاثة ما هي التي تكون للمرسل؟ نعم، قم تفضل. أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون هو نفسه ثقة. وكيف نعرف أنه ثقة أو ليس بثقة؟ أن لا يخالف الثقات في ماذا؟ ما تدري؟ أفيكم أحد يدري؟ أنت تدري؟ قم. إذا شارك الرواة المأمونين الثقات لم يخالفهم، أحسن، هذا في غالب أمره، وهذا يدلك على أن هذه الشروط فيها احتراز. طيب، أما الأربعة التي لها علاقة بالحديث المروي فيجب توفر واحد من هذه الأربع. ما هي الأربع؟ أكمل أنت، استريح استريح، جزاك الله خير. أن يأتي من وجه آخر، طريق متصل ولو كان ضعيفا، أو الثاني أن يرد طريقا مرسلا من غير طريق الذي من غير طريق المرسل الأول. وكيف نعرف هذا؟ ما هو الشرط؟ أن يكون باختلاف الشيوخ، ألا يكون شيوخ المرسل الثاني هم أنفسهم شيوخ المرسل الأول، صحيح. الثالث، أو يعضده قول الصحابي، مرسل مع قول صحابي. الرابع، أو أن يكون عليه عمل أكثر أهل العلم، أحسنت، جزاك الله خير. وهذا قد ذكر هنا، ذكره ابن كثير في اختصاره، والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة. هذا شرط أو لا شرط؟ إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو هذا واحد من الأربع، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل حتى مع وجود هذه الشروط، فإنه وإن صح فلا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. نعم، لأن صغار التابعين غالب مروياتهم عن التابعين، عن كبار التابعين. أما كبار التابعين فأغلب ما يروونه يكون عن الصحابة، وإن كان قد روى عن تابعين آخرين. والمسألة تدور مع الاحتمال، فطالما أنه يحتمل أنه أخذ عن تابعي، فإن التابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. فإن قلنا بأنه ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن تابعي آخر، والتابعي الآخر يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فللجهالة بحال المحذوف كان الحديث المرسل من قسمه الضعيف. طيب، قال ابن الصلاح: وقد ذكرنا أن التابعي من هو التابعي؟ قم، التابعي من هو؟ هو الذي أدرك الصحابة كلهم، هو الذي أدرك كبار الصحابة. اجلس. نعم يا مهند، جزاك الله خير. صحيح، هو التابعي هو الذي أدرك جماعة من الصحابة ولازمهم، يعني مع طول الصحبة، بينما الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة، وهذا فارق. أما التابعي لابد أن يلازم الصحابة ويصاحبهم كي يكون تابعيا، أما الصحابي فله شرف الصحبة لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة. أحسن، جزاك الله خير. نعم، هم ذكروا هذا من أجل أن يتحقق من كونه أدرك الصحابة، وأنت تعرف أن الصحابة لم يكونوا كان انقراض عصر الصحابة شيئا فشيئا، وآخر موتا هو أبو الطفيل هكذا. طيب، قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله، لأن ابن عباس كان من صغار التابعين، من صغار الصحابة، ولما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد ناهز الاحتلام، وإذا كان من صغار الصحابة فإن مروياته تكون عن الصحابة الذين هم كبار، فأغلب مرويات الصحابة التي هي مراسيل تعتبر حجة، لأنهم رووا عن صحابة آخرين، والصحابة كلهم عدول، وإن لم يسمي لنا الصحابي الذي روى عنه فلا تضر الجهالة بالصحابي، لا تضر الجهالة بالصحابي. أما أن يروي الصحابي عن غير الصحابي، يعني الصحابي يروي عن تابعي، هذه كثيرة أو نادرة؟ الجواب هذه نادرة، هذه نادرة، الصحابي يروي عن صحابي، سيما صغار الصحابة فهم يروون عن الصحابة مؤكدا. السيوطي يقول كما منقول عندنا هنا في التدريب، يقول حول مراسيل الصحابة، يقول وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول. عندكم في الكتاب هذا؟ طيب. ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. إذن مع ندرة ما رووا عن التابعين، فإن أكثر الذي رووه ليس أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها إسرائيليات، حكايات، موقوفات. يقول أحمد شاكر هنا وهذا هو الحق. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. ابن حزم لا يرى أن الصحابة كلهم عدول، ابن حزم الأندلسي، لأنه يقول أن وجد من الصحابة من هو منافق، وجد، أقول في، ليس من الصحابة، أقول قد وجد في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كان منافقا، بل بعضهم خرج في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منافق، ويصلون معه في المسجد وهو منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. الجواب يعلمهم، بل أخبر بهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهي مصلحة عظيمة. فابن حزم ذهب إلى أن الصحابة ليس كلهم عدول، وهذا ليس بصواب، الصواب أن الصحابة عدول، وأن المنافقين الله عز وجل قد بينهم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين لمن؟ لحذيفة ابن اليمان. فالصحابة عدول بتعديل الله عز وجل وبتعديل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالصحابة كلهم عدول خلافا لما يقوله ابن حزم الأندلسي رحمه الله. طيب، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. قلت، من القائل؟ قلت ابن كثير. قم، كأنك غير مصدق أنك ستقوم. ابن كثير ما اسمه وما اسم أبيه وما كنياته؟ ايش قال؟ الحافظ إسماعيل ابن كثير، كثير هذا اسم أبيه، الله أعلم. اجلس، السؤال سهل، هذا سؤال سهل يا أبا عبادة، قوم، عندك أو ما عندك؟ أبو اسمه أبو الفداء هذا اسم عماد الدين. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي. ما اسم أبيه؟ حفص. اجلس يا حفص، اجلس يا أبا عبادة. من يأتي به قم، أظنك ستجيب. صحيح، إسماعيل بن عمر، أحسنت. ما فاتك إلا اسم أبيه فقط، جزاك الله خيرا، وما أظنك ستنساه. كنا إذا أقامنا الشيخ ولم نستحضر الجواب أو أخطأنا في الجواب فإن هذا لا ينسى، سبحان الله. مرة سألني الشيخ عن عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش، فقلت أنا أريد فترة للتفكير، قلت من شيوخه؟ يروي عن من؟ فالشيخ قال أحسنت، يعني يريد الشيخ أن يعني هذا سؤال جيد من أجل أن تعرف طبقة الراوي، شيوخهم من، تلامذتهم مثل من. والحق أنني كنت أريد فترة أفكر فيها، قلت يروي عن من؟ فذكر الشيخ بعض شيوخي، قلت ها ذكرت هذا الذي شرب من بول حماره، قال الله يصلحك شرب من بوله هو. لأنه هذا كان رحالة في الحديث، ومرة انقطع عليه الأمر فعطش ولم يكن عنده ماء فشرب من بوله. ثم أنا ذهبت إلى التعبير الذي سمعت، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان شيعيا، والله المستعان. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وغالب مرويات أبي هريرة من قبيل المراسيل الصحابة، هكذا أخذ عن صحابة آخرين، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. قلنا كما قال السيوطي هنا أن هذه الروايات، رواية الصحابي عن التابعي، نادرة أو كثيرة؟ نادرة. وما كان منها، هل هو من قبيل المرفوع؟ الجواب لا، أكثرها نعم إسرائيليات، حكايات، موقوفات. فإذا الحق ما هو؟ الحق أن مراسيل الصحابة حجة، والجهالة بالصحابي لا تضر، إذ الصحابة كلهم عدول. طيب، قال لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر موجودة، وهو باب من أبواب مصطلح الحديث، أن يروي الراوي الكبير في السن عن الراوي الصغير. وهل هذا هو الأصل؟ الجواب الأصل أن الشيخ عادة أكبر نعم الطالب، لكن قد وجد من رواية الأكابر عن الأصاغر. الأصل أن في الرواية الأصاغر عن الأكابر، أقول الأصل بمعنى الأكثر والغالب، وإلا لا يضر الرواية أن يروي الأكابر عن الأصاغر، لا يضر. فطالما أنه وجدت رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء، فمع وجود هذا قد وجدت رواية الصحابي عن التابعي، فعلى هذا لا نحتج بمراسيل الصحابة؟ الجواب أن هذا نادر وليس هو الأصل. الأصل أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، هذا هو الأكثر في الرواية. وأكثر ما روي من رواية الصحابي عن التابعي ليس من قبيل الأحاديث المرفوعة. نعم، أيوة، وإذا روها بينوها، وهذا قيد مهم. أحسن، كما ذكر السيوطي هنا أنهم إذا رووا نعم أيها الحافظ ابن حجر، السيوطي قد يكون استقى من الحافظ ابن حجر، لأن السيوطي والسخاوي كما تعلمون كان بينهما كلام عد من كلام الأقران، حصل بينهم نوع من التنافس، فصار السيوطي يتكلم في السخاوي وصار السخاوي يتكلم في السيوطي، على أن السخاوي أمكن في علم الحديث من السيوطي، والسيوطي أوسع في العلوم، السيوطي أوسع في أبواب العلوم، لكن السخاوي أقوى وأمكن من السيوطي في علم الحديث. وقد انتصر للسخاوي تلامذته وانتصر للسيوطي تلامذته، فصار يؤلفون ردودا بعضهم على بعض، كمثل ذاك المؤلف الكاوي لرأس السخاوي هكذا. وهذا يجري بين بعض أهل العلم، وقد يحملهم على هذا التنافس، والله المستعان. نعم، هل يعد هذا من التعصب؟ على كل حال، الطالب عادة يحب شيخه، ولولا محبته لشيخه ما كان ليأخذ منه العلم. ولذلك كان بعضهم إذا ذهب إلى حلقة الشيخ قال تصدق، وقال اللهم لا تريني عيبا لشيخي. لماذا؟ لأنه لو اطلع على عيب شيخه ربما زهد في التعلم منه، عرفتم؟ فالطالب يحب شيخه، ولولا هذه المحبة لم يستفد منه. ولا يمكن تستفيد من المعلم والشيخ إلا وأنت محب له. فهؤلاء التلاميذ يحبون شيخهم فهم ينتصرون له، على أن هذا يطوى ولا يروى. قال الذهبي ولو أردت أن أكتب في هذا لكتبت كراريس من كلام الأقران بعضهم في بعض، ولكن ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تتعصب لأحد يا حمزة، طيب، كتاب وسنة، بارك الله فيك، ومحبة علماء السنة. طيب، ويحكى هذا المذهب عن الإسحاق، عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال، الصواب ما سمعت أن مراسيل الصحابة يحتج بها، والجهالة بالصحابي لا تضر، وأغلب مرويات الصحابة بعضهم عن بعض، وما روي عن التابعي نادر، ومع هذا فإنهم يبينون هذه الرواية وهي من قبيل المرفوعات. الجواب لا، إنما من قبيل الموقوفات، حكايات إسرائيليات. فهمتم شيئا؟ الذي فهم يرفع يده، ما شاء الله. الذي لم يفهم يرفع يده، ما في أحد. الذي هو محتار هل فهم أو لا يرفع يده. قم من أجل يسمع إخوانك السؤال، قم. لا، أخوكم يقول الحديث المتصل الصحيح الذي توفرت فيه شروط الصحة. طيب الحديث المرسل له طريق آخر متصل، فيه ضعف أو ما فيه؟ خلاص في الصحيح غنية عن الضعيف. أنا أتكلم على مرسل مع حديث متصل فيه ضعف. إذا كان المرسل ليس مما قيل في مراسيله أنها أضعف المراسيل فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات. الصحابة عن التابعين إيش؟ الصحابي إن كان دون سن التمييز فهو صحابي إذا كان له رؤية، لكن هل حديثه متصل؟ لا، حديثه مرسل كمرسل كبار التابعين، لأن أغلب مرويات الصحابي الذي هو دون سن التمييز كمحمد بن أبي بكر الصديق أغلب مروياته تكون على من؟ نعم، على كبار التابعين. فهذا ينظر إذا روى، ينظر هل أدركه هذا الراوي الصحابي أو لم يدركه. فعلى كل حال الصحابي إذا كان صغيرا دون التمييز فإن حديثه يعامل معاملة المرسل، مرسل كبار التابعين، باعتبار النظر في مروياته، لأن أغلب مرويات من كان هذا حاله أغلب مروياته عن صحابي أو عن التابعين، عن التابعين. أي نعم، أيوة. طيب، قال تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبرى، هذا الكتاب من كتب الأحكام، من أفضل كتب الأحكام، كما هو سنن أبي داود أيضا من أحسن كتب الأحكام، فلا غنية للفقيه عن مراجعة هذه الكتب. السنن الكبرى للبيهقي وهو شافعي المذهب هكذا، في كتابه السنن الكبرى وهو في 10 مجلدات، وعليه تعليقات لابن التركماني الحنفي المذهب في سماها الجوهر النقي على سنن البيهقي. قال: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبرى، لنا عنده الصغرى، والسنن والآثار، نعم، كيف السنن الكبير تقول يا عبد المجيد؟ السنن الكبير على كل حال ربما أظهر الكبير، والذهبي استعمل هذا السنن الكبير. قال وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضا ليس بحجة. إذا كان البيهقي يرى أن التابعي إذا قال عن رجل من الصحابة أنه مرسل ورجل من الصحابة هذا إبهام للصحابي، هذا إبهام للصحابي، لم يسمه، ما قال عمرو زيد، إنما قال رجل من الصحابة. إن كان البيهقي يسمي هذا مرسلا ويذهب إلى أنه ليس بحجة، فيلزم أن يكون مرسل الصحابي ليس بحجة. والصحيح أن البيهقي يسميه مرسلا لكنه يحتج به، يسميه مرسلا لكنه يحتج به. الآن التابعي إذا روى عن رجل من الصحابة هذا مرسل أو متصل؟ الجواب نعم مرسل. أنت عندكم مرسل؟ قم أخبر إخوانك. تابعي يقول عن رجل من الصحابة متصل أو مرسل؟ متصل. توافقون ولا تخالفون؟ تخالفون. قم من أجل أن تصدع بما تعتقد. لا صغير لا كبير. رجل التابعي قال عن رجل من الصحابة متصل أو مرسل؟ موقوف. التابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل؟ أنت ماذا تقول؟ أخوكم وليد يقول مبهم. ما شاء الله، ما أحسن هذه الأقوال. نعم، لا تضر الجهالة بالصحابي، الآن سيراجع علينا الدرس كله. قم. متصل. متأكد؟ أنت ماذا تقول؟ مرسل لكنه حجة. أنت إذا بيهقي أنت. لا خانة، متصل. الصحيح أنه متصل. متصل هذا لا انقطاع، لا يضر إبهام الصحابي أبدا. رجل من الصحابة متصل. عرفتم الآن؟ طيب، متى نقول مرسل؟ إذا كان التابعي أضافه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كيف؟ على كل حال المدلسون لهم طبقات. الحافظ ابن حجر جعل طبقات للمدلسين، فمنهم من كان مخلا في التدليس يقولون ثقة ربما دلس، ثقة ربما دلس، وبعضهم يكون مدلسا، وبعضهم يكون مدلسا وانضاف إلى تدليسه ضعف فهو مدلس وأيضا ضعيف. فهذا التابعي إذا كان مكثرا في الرواية فإن هناك مكثرون في الرواية اغتفرت عنعنتهم، كمثل عنعنة قتادة وعنعنة الحسن، فبعضهم يمشي هذه العنعنة ما لم ينتقدها بعض الحفاظ، ما لم ينتقدها بعض الحفاظ. على كل إن هذا البحث يرد علينا في التدليس عندما نصل إلى التدليس إن شاء الله. طيب، إذن البيهقي يسميه مرسلا لكنه يحتج به. وعلى هذا يكون الإيراد عليه هنا ليس لازما. فيقول في رواية التابع رجل من الصحابة يقول مرسل لكنه يحتج به، وإن كان الصواب ما هو أن هذا من قبيل المتصل لا من قبيل المرسل. أيوة يكون هذا اصطلاحا خاصا، أحسن، يكون هذا من الاصطلاحات الخاصة، يكون هذا من الاصطلاحات الخاصة. والذي استقر عليه اصطلاح المحدثين أن المرسل ما أضافه التابعي كبيرا كان أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا أضاف التابعي إلى رجل من الصحابة فهذا من قبيل المتصل، وإبهام الصحابي يضر؟ الجواب لا يضر. نعم متصل، أيوة متصل. نعم على كل حال هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف مقصد العالم أو المؤلف، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم نعم أبهم قال رجل من الصحابة ما ندري من هو، وهذا يكثر، امرأة رجل جاء رجل دخل رجل دخلت امرأة، هل يلزم معرفة المرأة؟ لا يلزم، لكن المحدثين يبحثون في طرق الأحاديث حتى ربما يعثرون على تسمية الرجل أو تسمية المرأة، وألفت كتب في المبهمات، ألفت كتب في المبهمات. فالمحدثون جزاهم الله خيرا بذلوا جهودا في معرفة المبهم من الرواة، وذلك بتتبع طرق الحديث. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. جاء عند أبي داود أنه جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة. إذا من أين عرفنا أنه جارية ابن قدامة؟ من طريق تتبع الطرق. طيب لا نعم كيف هذا؟ من غيره ممن يعني؟ ممن سمعه من غيره؟ من غيره الضمير من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك سيكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن للتابع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقيد بهذا؟ في مسألة المخضرم، رواية المخضرم الذي عاش جيلين، ربما نعم. طيب في وقت نأخذ المنقطع، كم باقي؟ 7 8. طيب أيضا هناك مسألة في المرسل مهمة، هي مسألة أن يختلف المخرج. إذا أردت أن تقوي مرسلا بحديث مرسل آخر لابد أن يختلف المخرج، لأنه لو اتحد المخرج معناه أنه شيوخ الأول يكونون شيوخا للثاني، وعلى هذا لا يصلح للتقوية، والاحتمال أن الضعيف يكون في كلا الطريقين. فقال العلماء لا بد أن يختلف المخرج بأن يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ الثاني. ثم أيضا قد تكون الأحاديث المرسلة في نهاية الأمر ترجع إلى مرسل واحد، كما حصل في حديث من ضحك في الصلاة فمن ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة، هذا جاء من مرسل الحسن وجاء من مرسل أبي العالية وجاء من مرسل الزهري ثلاثة. هذه الآن لأول وهلة تصلح للتقوية؟ الجواب تصلح، ثلاثة مراسيل تصلح للتقوية، لكن عند البحث رجعت هذه الثلاثة المراسيل إلى مرسل واحد وهو مرسل أبي العالي الرياحي، عرفتم الآن؟ فإذا لا بد من التحقق في هذه المراسيل الثلاث، ربما ترجع إلى مرسل واحد، ولذلك قالوا أن مراسيل أبي العالي الرياحي رياح يعني ضعيفة. نعم أيوة. فالمقصود أنه لا بد من التأكد من اختلاف المخرج كي تقوى المرسل بالمرسل، أما إذا كان المرسل واحد نفس الشيوخ فإن هذا لا يتقوى. لا، قال الشافعي هنا يعتقد أن المرسل يحتج به بالثلاثة التي توجد في المرسل وبواحدة من أربع، أقول أنها اجتهادية، عرفتم؟ يعني الآن المرسل إذا كان توفرت فيه شروط الراوي المرسل، نعم تفضل. نعم أخي، الكلام البيقوني أقول هذا انتقد على البيقوني، لو كنا ندري أن المرسل الذي سقط منه الصحابي ما يضر هذا انتقد على البيقوني لم يسلم له. أقول يا عبد الله أن مسألة الاحتجاج بالمرسل عند الشافعي لا بد من وجود الشروط الثلاثة في المرسل واحدة من الأربع، لكن لو قيل أن عندنا المرسل يحتج به استقلالا بطريق واحدة، الجواب لا يحتج به، هو من قسم الضعيف، لكن مرسل مع حديث آخر ضعيف ليس شديد الضعف، ولا المرسل فيه قيل أنه من أضعف المراسيل، فإن هذا قد يقوى ويصلح للشواهد، على أن مسألة الشواهد هذه تخضع لنظر المجتهد المحقق الناقد، فإن بعض الطرق لا تصلح للتقوية وبعضها يغلب على اجتهاد الناقد أنها تصلح للتقوية، وبعض الطرق ربما يعل بعضها بعضا لا تكون سبيلا للتقوية. فإذا مجال الشواهد والمتابعات مجال يخضع للنقد ويخضع لقوة المحدث في معرفة علم الحديث، ما يصلح للشواهد وما لا يصلح للشواهد، ولا يمكن تقرر فيه قاعدة عامة، لا، هذه تخضع إلى نوع الضعف، هل هو شديد أو ليس بشديد، وهل هذا يقوي هذا أم أنه يكون سببا في إعلاله. كلام الشافعي إذا قيل في المرسل أنه بشواهد، لأنه قال يعضض بطريق آخر، إذن هذا باب الشواهد. أما إذا قيل أن المرسل يحتج به الشافعي استقلالا فهذا ليس بصواب. أقصد مرسل بطريق واحدة مرسلة. نعم. وجود هذا أن الإمام أحمد إنما احتج به إذا عرف التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، أما إذا كان يرسل عن ثقة وعن غيره فباتفاق لا يحتجون بهذا، معنى أن المرسل ينتقي لا يروي على كل من هب ودب ودرج. طيب إلى هنا تفضل.